الاختيار ذكرناه ما يخالف، لكن هذا قبل الفجر بلحظة سبب لنفسه أن ينسى في التكليف، هو سبب لنفس النسيان، فنسيانه ليس طبيعيا، فأدلة النسيان منصرفة عنه. هذا الفرد يلحق بالعامد. نعم، يجب عليه القضاء والكفارة، يشرب دواء حتى ينسى بالنهار. صدق أن ينسى بالنهار، هو صدق ينسى بالنهار، لكن لأجل الدواء نسيه، مو بطبعه نسيه. هاي المسألة. المسألة الثانية أشرنا إليها سابقا، هل يوجد فرق في مسألة النسيان وارتكاب المفطرات بين الصوم الواجب في شهر رمضان وقضاء شهر رمضان، أو النافلة أو الكفارة أو النذر أو غير ذلك من أنواع الصيام، هل يتساوى الحكم أو يختلف؟ شو تقولون؟ الروايات نسية فأكل فشرب، الروايات الشكل كانت البارحة قرينا 10 روايات أو أكثر كلها، مثلا أنه سئل عن رجل أكل فشرب ثم ذكر، من صام فنسي فأكل، عن الرجل ينسى وهو صائم. إذن لا فرق بين أنواع الصوم. وإذا تذكرون فالرواية البارحة ذكرناها نافلة، عن رجل صام نافلة، صام يوما نافلة، نعم خبر أبي بصير، صام نافلة. إذن لا فرق. الأدلة التي ذكرت كأنه تريد تعطينا قاعدة، البارحة أشرنا إلى هذا المعنى، تريد تعطينا قاعدة أن مسألة النسيان في الصوم مسألة كلية معذرية، في شهر رمضان، في النافلة، في قضاء شهر رمضان، أو في غير ذلك لا فرق. زين، لكن العلامة رحمه الله في بعض كتبه ذكر رواية تعارض هذا المعنى. الرواية الوسائل نقلها عن العلامة رحمه الله في الجزء السابع باب 45 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الثالث، هكذا: عن رجل سألته عن رجل شيبة. شوفوا هل تدل على ما نحن عليه أو لا، لأن مقدار دلالة الرواية مهم عندنا، مو شكل نشيت فيها. عن رجل شرب بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، تفتوا، قال يتم صومه في شهر رمضان وقضائه. ها هسه خلي أكملها، في شهر رمضان وقضائه، وإن كان متطوعا فليفطر أو فليفطر. ما فيها نسيان هاي، هاي وهو لا يعلم، لا يعلم. فاستدلال البعض بها أنها مقابلة لتلك الروايات، ما فيها مقابلة، تلك الروايات تعرضت للسهو والنسيان صراحة، هاي فيها جاهل لا يعلم، كأنه لا يعلم بطلوع الفجر، ما يدري الفجر طلع، يعني شنو؟ يعني استصحب الليل، هذا معناته، ما يعلم يعني استصحاب الليل، واستصحاب الليل جائز في الفجر، كما أنه يجب عليه أن يستصحب النهار قبل المغرب. إذن هذا فأجيب عنها. أولا المستند قال أولا الرواية غير ثابتة، هذه الرواية لم تذكر في الأصول من الروايات. ثانيا كلامنا في النسيان وفيها لا يعلم أو الجهل. ثالثا قد ورد عندنا في بعض الروايات السابقة النافلة، صراحة سأل عن النافلة والمشهور عمل بها، وهذه المشهور إذا ثبت أنها رواية فقد تركها المشهور وأعرض عنها، فيترجح ذلك الجانب فنيا وفقهيا، تترجح الروايات اللي عمل بها المشهور وذكر أن قوم النافلة يلحق بقوم شهر رمضان ولقضائه ولا فرق. مسألة ثالثة هذه عرفية، لازم نرجع للعرف فيها وأنتم من أهل العرف. مسألة من نسي فأكل، عن رجل نسي فأكل أو شرب. عليكم السلام. هذه الروايات لاحظوا فيها هذا الأمر، أكل وشرب، هذا كرر في الرواية، أكل وشرب محللا أو محرما، هل يختلف الحكم أو لا؟ فرد واحد نسى عقبال اليوم مو من شهر رمضان، كان يحترم شهر رمضان ما يشرب الخمر، عقبال اليوم عيد نسى نسى قال خوش فرصة هاي، فالعياذ بالله مثلا شرب الخمر. ماذا تقولون في ذلك؟ يختلف الحكم أو لا؟ الروايات مطلقة تشمل هاي زين. إذا لاحظتم في ذيل الروايات إنما هو شيء رزقه الله، هذا شيء رزقه الله. بعض الروايات أطعمه الله، رزقه الله أطعمه الله. يشمل هذا لو من شمله؟ فش يقولون؟ أنا ما أدري، أنا الآن في هاللحظة دا أحكمكم في المسألة. قالوا الروايات مطلقة، صدق مطلقة، ظاهر الروايات أولها مطلق، ولكن في هذيل لا، نسي أنه اليوم شهر رمضان. شرب محرما، هاي شرب للمحرم يخرجه عن ذلك، لأن ذني رواية قال إنما هو شيء رزقه الله، رزق رزقه الله أطعمه الله، الله أطعم الخمر، أكل لحم خنزير نسيانا، الله أطعمه لحم الخنزير. فكيف تقولون إذن في الروايات؟ سبب قول الإمام رزقه الله كذا، هذا مو السبب في الجواز الأكل في الحكم. جيد، إذن وصلتم إلى النتيجة، الروايات مطلقة والتعليل، عليكم السلام ورحمة الله، والتعليل الوارد في ذيلها ليس تعليلا للعفو عنه، وجهت يا لا، وإنما إعطاء إطمئنان ورفع وسوسة عن العام. أنا أكلت الصالحيات، إنما هو رزق رزقه الله، شيء أطعمه الله، خلاص معد هذه التعليق وذيل الرواية. انت فكرت لها النقطة مو سبب في انه لماذا معذور. لماذا الناس معذور؟ لان رزقه الله معذور؟ لا، النسيان عذر، وهذا لاطمئنان العابد ورفع وسوسته، لا يوسوس بعد. فاذا المسألة الثالثة تقول لنا من نسي فأكل وشرب حلالا أو حراما لا فرق في ذلك في كونه معذورا بالنسيان، النسيان عذر لهما. نعم، يدل على خبث سريرته وسوء نيته في هذا الفعل، هذا ما يربط بالصوم. هذا إذا تردون تتأملون في المسألة تأملوا، لكن حسب سياق الأدلة النسيان عذر. هذا يختلف عن تلك المسألة التي ذكرنا يشرب دواء، يشرب دواء حتى ينسى، يختلف عن هذا. نعم، هذا الطعام مجس وهو صاحب، فنفي قول هذا الرجل واكل الطعام على من يفرض الطعام لا ما كان يدري انه نجس، قال له نجس اي قال له واحد ثم نسيه، خلاص حكم النسيان يجري عليه. هذا المثال اللي طرحه خل نسيان انه صائم. نعم، نسيان انه ما يخالف، نسى انه صائم، قالوا له هذا حرام، قال ايه حرام ما ناكله، احنا ما ناكل الحرام، نجس ما ناكل النجس، لكن طلع برا ورجع نسى انه صائم فاكل الهذا، نفس الحكم. النسيان العارضي الطبيعي، هالشكل خلينا نقوله، مو النسيان الذي يحصل بشرب الدواء وتزريق الأبر مثلا، يزرق نفسه أبرة حتى ينسى، هذا النسيان يحصل بفعله، حكم حكم العامد هذا. لا أقل أنه يحصل بصباح هذا اليوم، لأنه رواية كل شيء عظمة الصوم وأنه جنة من النار وأنه كذا، وفي هذا اليوم من أيام شهر رمضان ادخل إلى جوف فيه حرام. الإمام سلام الله عليه علم بقضية مثلا فيها شيء من الحرام، الإمام اتقلية وألقى ما أدخل إلى جوف فيه. لا غير رواية ناقشناها مع القضية في البيضة وكذا، لا ناقشناها الرواية، يعني لا أقل أنه يحتاط مثلا بقضاء هذا اليوم. لا، ما كل هذا الاحتياط. إذا كان النسيان معذرا له، إذا كافي في المعذرية، فاستحتياط استحباب يريد يسوي ذاك له، أما احتياط وجوب لا. وإن لم يكن معذرا فيجب فتوى من باب النظر الى عظمة الشهر وعظمة هذا اليوم، يوجب الاحتياط الاستحبابي، ما يخالف هل مقدار احتياط استحبابي. مسألة لعله نستطيع ان نتمها بالسرعة حتى هذا الباب الملحق لباب قرن الشيان يتم. هناك مقابل الناس في المعذرية هناك جاهل، فما تقولون في الجاهل يجهل بعض المفطرات، يجهل بعض الأحكام فيرتكبها، الجاهل عامد مطلقا او معذور مطلقا، او الجاهل المقصر غير معذور والقاصر معذور، اثنيناتهم غير معذورين او اثنيناتهم معذورين او يوجد تفصيل. في المسألة. صاحب العروة رحمه الله ذكر قطعة ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسيميه والعالم. وحشى جملة من الفقهاء حاشية إرضاء وارتضاء لقول صاحب الجواهر راضين صاحب العروة راضين بالفتوى. لكن هذه المسألة في الجواهر والمنتهى وغيرها الكتب السابقة والكتب اللاحقة حينما ننظر إليها نراها مو صاحبة قول واحد وقولين وثلاثة، خمسة أقوال فيها: معذور مطلقة وغير معذور مطلقة، ذني قولين وهناك تفصيل. أذكر القول الأول أنه غير معذور ما صاحب الجواهر ادعى الشهرة، المستند للنراقي، مستند النراقي مو مستند السيد الخوي رحمه الله، ادعى الشهرة، المستمسك ادعى الشهرة. طيب، ولكن حينما تأتي على الأقوال شوف أكو المسألة موزعة أقوال العلماء ماكو شهرة، ننظر إليها. إذن القول الأول وجوب القضاء والكفارة على الجاهل بقسيميه لأنه عامد. شنو دليلكم؟ الدليل الأول عموم الأدلة التي ذكرت المفطرات، عموم دليل المفطر هذا يشمل الجاهل والعالم بالمفطر، اللي يأكل ويشرب دليل مطلق، عالما كان أو جاهلا يبطل قومه. وملحق بهذا الدليل ما ذكر في الأصول من اشتراك العالم، يعني استتم لهذا الدليل أنهم ذكروا في الأصول أن العالم والجاهل مشتركان في الأحكام، منهم أحكامهم واحدة. ثانيا، مع إطلاق أدلة القضاء والكفارة، شنو الفرق بينه وبين الدليل الأول؟ الدليل الأول عموم أدلة المفطرية، لكن يقول يفطر ذن الأدلة يقول عليه قضاء وكفارة، فجهتوا نوعين من الدليل، ذاك الشطر الأول من الدليل يقول هذا يفطر أكل أرب، القسم الثاني من الدليل يقول عليه أدلة القضاء والكفارة مطلقة تشمل العالم والجاهل. هذا القول الأول. نوقش في هذا القول أن الشهرة غير ثابتة وأن الأقوال موزعة على آراء العلماء موزعة على خمسة أقوال. القول الثاني أن الجاهل لا قضاء ولا كفارة عليه مطلقا، هذا اختاره الحدائق تبعا للحل، صاحب الحدائق اختاره. إذن الجاهل معذور، رفع عن أمتي تسع وما لا يعلمون، لا يعلمون يعني شنو؟ الجاهل بعد هذا مرفوع عنه. شنو مرفوع عنه؟ تبعات الحكم، تبعات الحكم من القضاء والكفارة. هذا القول للحدائق والحلي وحكي عن ظاهر الجامع وينوح من كلمات المنتهى للعلامة والاستبصار والتهذيب للشيخ رحمه الله، يلوح من كلماتهم، يعني احتملوا هذا الاحتمال أن يكون معذورا فلا قضاء ولا كفارة عليه. إذن هذا القول هل إلى أنصار إما بضرس قاطع أو على الأقل بنحو الميل إلى ميول من قبل جماعة. القول الثالث التفصيل بين القضاء والكفارة، عليه القضاء دون الكفارة. هذا شلون؟ شلون عليه القضاء دون الكفارة؟ عليه القضاء لأنه أفطر، والكفارة عقوبة، والعقوبة للعالم وليست للجاهل. فعلى هذا فقولوا أيضا القضاء عن عقوبة، القضاء عن عقوبة، ليش لقط الكفارة عقوبة عليه السلام. ففصلوا بين القضاء والكفارة. القضاء مو عقوبة، القضاء تدار القضاء لما فات، صحيح ولا فاته شيء او لم يفته؟ شنو اللي فاته؟ الجهل كان معذرا له او لا؟ اول الكلام هذا ادعاء فاته، فاته ان لم يكن الجهل معذرا له. إذا الجهل معذر له عن القضاء فهو معذر، معذر له عن الكفارة فهو معذر له عن القضاء. ما فاتك؟ يصدق عليه أنه فاته. هذا هاي النقطة هاي مصادرة، مصادرة الصير. يصدق أنه فاته فعليه شنو؟ متى فاته؟ إذا لم يكن الجهل، احنا هو بحثنا هذا. طيب، لكن بعض العلماء أشكل عليه أنه هذا عامد لو مو عامد، هالشكل يقولون، لأن الروايات ذكرت العمد أنه عامد أو لا. إذا مو عامد لم يفطر متعمدا فلا قضاء ولا كفارة، إذا عامد على الأول كفارة. فكلمة العامد هي التي تحقق المطلوب وتعطي الحكم الأخير. القول الرابع التفصيل بين الجاهل الساذج وغيره، فلا قضاء ولا إثم ولا كفارة على الجاهل الساذج. هذا القول بلي أنا لاحظت كأنه للسبزواري رحمه الله. شنو هذا القول اللي يقول؟ يقول الجاهل نوعين، سارة جاهل تماما ساذج، جهل صرف، جهل مركب، لما يرتكب شيء لا يتوجه، يرتكب بعنوان انه حلال، هذا الجهل الساذج. زين، مقابل شنو؟ غير الساذج، حينما يرتكب شيء جهلا يحتمل انه حرام، يحتمل انه مكلف به لكنه جاهل. فالساذج لا إثم ولا قضاء ولا كفارة، هذا القول الرابع. لكن أن هذا التفصيل بين الساذج وغير الساذج لم يظهر ولم يلوح، ولم يلوح من كلمات العلماء، ويبدو أنه غريب عرفا أيضا، لأنه إما جاهل أو غير جاهل، إما متوجه أو غير متوجه. إذا ما متوجه خلاص، إذا متوجه وهذا عامد يعتبر، فلا فرق في ذلك. فاعترض على هذا القول أنه لم نجد في كلمات الأكابر ولم توجد في الرواية ريفة. هذا النوع من التفاصيل، هذا التفصيل ما موجود عندنا، فمن أين جيء به؟ فهو كلام مستغرب انتهى. إذن هذا شيء مستغرب وما قبلوا عليه ولم يوافق شيء من الروايات. القول الخامس، التفصيل بين الجاهل القاصر والمقصر، فالقاصر معذور والمقصر عامد يلحق بالعامد، فالعامد عليه القضاء والكفارة والقاصر لا قضاء ولا كفارة عليه. وذكر أنه تلوح أو يلوح الدليل من مجموعة من الروايات، يساعده بعض الأحاديث، منها موثقة زرارة وأبي بصير قال جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان، أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى أن ذلك وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، يعني من يتصور أن الجماع مضر بشهر رمضان؟ شو الارتباط بشهر رمضان؟ شو الارتباط بالإحرام حتى يضر بالإحرام؟ يتصور الامتاك والأكل والشرب هو المهم، أما الجماع شيء أحله الله عز وجل، شنو الإشكال في ذلك؟ يعني هذا ادعاء هالشكل. قال عليه السلام ليس عليه شيء، ما عليه شيء. فشون كيف استفيده وهو يرى وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له؟ يعني لم يطرق سمعه أن هذا حرام، ماكو أحد يسأله، كأنه هذا من هو هذا القاصر هذا؟ زين الرواية ما بها قاصرها، إلا أنه يقولون هذا اللسان. نكمل ونشوف. صحيحة عبد الصمد الواردة في من لبس قميصا حال الإحرام، وتدرون حال الإحرام المخيط ما لازم واحد يلبسه، حيث قال عليه السلام أيما رجل أو أي رجل ركب أمرا، يعني ارتكب بجهالة، شوف قاعدة داعي الصمد، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذا مو في باب الصوم، في باب الإحرام هذا نذكر هذه الرواية. مضافا إلى الرواية الماضية التي ذكرناها عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال من نسي في استجيب لهم، من نسي في شهر رمضان فأكل وشرب فلا شيء عليه. زين قالوا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا يعني مربوطة بالنسيان. قالوا نعم احنا نريد نستفيد من النسيان، الرواية ذكرناها في باب النسيان صحيح، لكن نريد نكررها هنا أو أخطأنا. الجاهل القاصر مخطئ وغير متعمد، لأن الخطأ مقابل العمد، خطأ هذا النقطة عرفتوه وين؟ فإذا أو أخطأنا هذا خطأ يعتبر ولا يعتبر منه عمد. إذا الروايات وغيرها من الروايات، لأني أهم الأدلة إليه، الروايات لاحظتوها وإن كانت مطلقة تشمل القاصر والمقصر، إلا أنه لا جرأة لنا في أن نبقيها على إطلاقها وأن نقول ان المقصر قاعد في كربلاء حوزة علمية اكو بالنجف حوزة علمية اكو في قم حوزة علمية اكو في مشهد حوزة علمية اكو ما يروح يتعلم مقصر من هو مقصر اللي يمكن وسائل العلم موجودة له ممكن ان يصل بعدين يجي واحد هنا وساكن كربلاء وفي لب الحوزة العلمية مثلا يقول انا جامعة اهلي وما ادري كم تدريت تقدر تقول له انت معذور تتجرع الخطأ ها والعذر يشمله هذا او ما يشمله بعض الروايات يقال للجاهل هل لا تعلم ليش ما تعلمت هذا الى يا جاهل يقولون ليش ما تعلمت اللي الى قدرة يعني المقصر مقصر ليش ما تعلمت هل لا تعلمت هل لا عملت يقول ما كنت ادري هل لا تعلمت ليش ما تعلمت فكأن الذي يفهم ولو لم يكن بضرس قاطع الا انه ميل المشهور الى ان المقصر يكون في حكم العامد الا ان السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية في المستمد قال فالبناء على الصحة في الجاهل وان كان مقصرا اقوى سبب اللي ذكر السيد الحكيم شنو الاقوائية منين استفاد من السيد رحمه الله من اطلاق الروايات من اطلاق الروايات وانه احنا خفنا من ان نقول ذلك رواية هل لا تعلم وانه هذا في العرف يلام كأنه احنا ما عدنا بضرس قاطع ما اخرجه الدليل القطعي فهل تميلون الى هذا الرأي الذي ذهب اليه السيد الحكيم او الى ما ذهب اليه المشهور من ان المقصر متعمد امامكم رأيين فانتوا شوفوا شنو تقدرون وروايات النسيان ام ذكرناها لكم فهاي هم ان نسينا او اخطأنا يعتبر خطأ معفو عنه او لا يعتبر خطأ معفو عنه هنا هذا التوبة مطرح اما تبعات التوبة تبعات التوبة عليه واحد كان عمدا يفطر في شهر رمضان ولو لجهل بعدين تاب ما يخالف الله يقبل توبته انما التوبة لكن بعد قبول التوبة قبل كفارة او لا هاي بعد ما تحققنا هاي تتكلم عن اصل التوبة حول التوبة تتكلم هاي ما تتكلم حول الآثار الوضعية والتبعات الشرعية حول التائب ماذا عليه فأمامكم رأيان يستفيد بحكم القصور الأول وفي حالة الجهة الثانية على رواية الحديث ينبني التدقيق في المسألة جرأة يحتاج لها المسألة جرأة يحتاج لها سيد الحكيم رحمه الله جريء في المسألة وضبطها ذكرها بعد استناد يحتاج إلى واحد يشوف مقصر ما شفت في الكلمات ما لاحظوا مو مشكلة لاحظوا اكثر هالمقدار اللي لاحظنا من الفتاوى القد فشوفوا التفصيل بين القاصر والمقصر هو القول الاسلم او المعذور احنا نذهب من هذه الاقوال الخمسة الى معذورية الجاهل لكن الجاهل المطلقة أو التفصيل. هذه احنا هم قلنا اطلاق الروايات، لكن حيث ان الاستئناس العرفي وروايتها لا تعلمت تجعل خط فاصل امامنا تخوفنا. هذا بوسط العلم وما راح يسأل، وليش ما سألت انت؟ كان ينبغي تسأل حتى لا تقع في هذا الخطأ. نجعله مثل ذاك المسكين اللي ما وصل للعلم، نجعله مثله او لا؟ يأتي ان شاء الله بقية الحديث. هذا انت هذا الكلام في مسائل اخرى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم. ايضا اكو كلام السيد الشيرازي عنده رأي في المسألة. ذول اللي المجتمعات اللي تبتلي بترك الصلاة بترك الصيام بهالأمور كفارات ما عليها، الله عليه، أما كفارات ما عليهم ذولا. إيه هذا ربما يوجب الارتداد الجماعي. واحد يقول له اقضي المقدار اللي تقدر اقضيه، لا يظهر منه، يظهر من بعض الكلمات إن لم نقل الروايات. حتى واحد إذا بينه وبين الله سعى في القضاء ما استطاع أن يقضي وتاب، يعني خلص مقدار ثم مات، ما إلى ولي ما إلى أحد يقضي عنه، مو واجب على الحاكم الشرعي يدفع عنه القضاء، يعفو الله عنه. أقول يا مجال وعدام هي مرتبطة بالحقوق الإلهية، بس ما لازم واحد يشيع في هذا المجتمع.